بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في جهود كل من يساهم في نجاح مثل هذه اللقاءات، مثل هذه الدورات المباركة إن شاء الله. وإن شاء الله كما اطلعنا جميعا على إعلان هذه الدورة المباركة، سوف تكون مدتها 14 يوما و14 لقاء، نصف هذه اللقاءات قبل الحج، والنصف الآخر يكون بعد الحج إن شاء الله. وسوف ندرس سويا بإذن الله هذين المتنين المباركين، المتن الأول متن الرحبية، والمتن الثاني متن قطر الندى. والمتن الأول وهو الرحبية للعالم محمد بن الحسن بن محمد المشهور بالرحبي أبو عبد الله، توفي في آخر القرن السادس 577. والمتن الثاني للإمام بن هشام النحوي المشهور جمال الدين محمد بن يوسف الأنصاري، وتوفي في أوائل القرن الثامن 728. وهذان المتنان كلاهما في فن مستقل، فالأول في فن الفرائض، والثاني في فن النحو. والعلم أيها الشباب من أفضل ما يبذل الإنسان فيه وقته في هذه الحياة، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: العلم بعد الفرائض، فلا فضل لشيء بعد الفرائض من النوافل مثل العلم. والعلم كما هو مشهور تلك الكلمة التي دائما نتذاكرها عن الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء إن صحت النية. فيبذل الإنسان من وقته الشيء الغالي والنفيس لكي يحصل العلم، وخصوصا في وقت شبابه، وقت نشاطه، وقت حيويته. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على مدارسة هذين الكتابين وهذين المتنين، وأن يجعلهما ميسرين لنا جميعا، وأن نستفيد منهما الفوائد الجمة العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودائما نبدأ إن شاء الله في حدود الساعة السادسة، تبدأ دروسنا في هذا الوقت وهو الساعة السادسة إن شاء الله، وما يقارب الساعة السابعة والنصف ننتهي بإذن الله. بسم الله، نستعين بالله، نقرأ. وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن إيجازي في هذه المقدمة تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا العلم وعن أهميته، وأن الإمام زيد مشهور بهذا العلم، وهذا فيه الحديث الصحيح في السنن الذي حسنه الترمذي والحاكم وصححه الألباني رحم الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله تعالى أبي، وأعلمها بالفرائض زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. هذا الحديث في السنن صححه غير واحد من أهل العلم، فزيد رضي الله عنه مشهور بهذا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا ذكر هذا الأمر. لكن المؤلف رحمه الله تعالى أشار أيضا إلى ذلك الحديث، وهو أنه أول ما يفقد، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وهذا أيضا يشير فيه إلى الحديث الذي لا يثبت: تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وأول ما ينسى، إلى آخر الحديث. هذا الحديث مداره على حفص بن عمر وهو متروك، وقال عنه البخاري: منكر الحديث. فالحديث مداره على حفص، وحفص إمام في القراءة، لكنه في الحديث ليس بشيء، وهذه القراءة التي نقرأ بها هي قراءة حفص عن عاصم، لكنه في علم الحديث ليس بشيء، بل قال عنه الإمام البخاري رحمه الله: منكر الحديث. بل قال البخاري: الشافعي هو ركن من أركان الوضع والكذب. والحافظ بن حجر بين أن مدار الحديث على حفص وهو متروك، فالحديث لا يثبت، لكن إمامته في القراءة ثابتة، وهذا يدلك على عظمة علماء الحديث، وأنه إذا ثبت عندهم أن الرجل لا يؤخذ منه في هذا الباب فإنهم ينقدونه ويجرحونه ويبينون حاله كائنا من كان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن الإمام الشافعي اتبع زيدا بذلك، وهو نحى هذا المنحى وأخذ بأقوال الشافعي. ثم قال: هاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغازي، أي سوف أوضح لك هذا الفن إيضاحا جليا ليس فيه أساليب الألغاز. نعم. بعد أسباب الميراث هو ثلاثة: كل من يفيد ربه ميراثا، وهي نكاح وهو دار ونسب، ما بعد منه للمواري بسبب. الميراث له أسباب وأركان وشروط وموانع، وقبل أن نشرع في هذه المسائل فإن هناك حقوقا متعلقة بالتركة. أول حق يتعلق بالتركة ما يطلق عليه أهل العلم مؤن التجهيز، ما يتعلق بكفن الميت وأجرة غسل الميت ونحو ذلك، فإن أول ما يصرف من هذه التركة ما يتعلق بمؤن التجهيز، وهذا على مذهب الإمام أحمد. وأما الأئمة الثلاثة فإنه عندهم أول ما يتعلق بالتركة الديون المتعلقة بعين التركة، كالرهن، فما كان من دين متعلق بعين التركة هناك مال بعينه، فإن هذا الحق عند الأئمة الثلاثة مقدم على مؤن التجهيز، وعند الإمام أحمد أن مؤن التجهيز تقدم على هذا الحق، وهو ما رجحه مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع. ثم يأتي الحق الثالث وهو الحق المتعلق بذمة الميت، حقوق مرسلة، حقوق مطلقة، ديون متعلقة بالذمة وليست متعلقة بعين الشيء. ثم يأتي الحق الرابع وهو الوصية، والوصية لا تتجاوز الثلث ولا تكون لوارث. ثم يأتي الحق الخامس وهو المقصود في هذا العلم، الإرث والميراث. وعلم الميراث وعلم الفرائض وعلم المواريث هو على جانبين، جانب نظري فقهي وجانب حسابي عملي. وكل لقاءاتنا بإذن الله التي قبل الحج، وهي سبع لقاءات أو سبعة لقاءات، فإنها تتحدث عن الجانب النظري الفقهي، وأما ما يتعلق بالجانب الحسابي العملي فإنه في النصف الآخر بعد الحج بإذن الله. قال بأن هناك أسباب ثلاثة للميراث، فقال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه أي صاحبه، الوراثة والوراء البشر. فالأسباب ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه أسباب الميراث، نكاح للزوج والزوجة، والولاء للمعتق والمعتقة، والنسب القرابة، القرابة من أب وأم وأخ وعم ونحو ذلك. فهذه الأسباب هي أسباب الميراث، وتفاصيل ذلك تأتينا إن شاء الله من خلال شرح هذا المتن، وما هي شروط إرث كل واحد من هؤلاء. ثم قال باب موانع الميراث، ويمنع الشخص، اقرأ خليل. باب موانع الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، إرث وقتل واختلاف دين بثا ليس الشك في اليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة، هذا فاعل الفعل يمنع، واحدة من علل ثلاثة. هناك ثلاثة موانع تمنع تحقق الميراث وإن كانت توفرت أسبابه: رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك فاليقين. الرق وهو الوصف الذي يقوم في المرء بسبب الكفر في الأصل، فإنه يمنع من ميراثه لأنه لا مال له، بل هو من مال سيده. والقاتل لا يرث كما جاء في الحديث، ويعامل بنقيض قصده، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالقتل الذي يترتب عليه قصاص وكفارة فإنه يمنع صاحبه من الميراث. واختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه موانع تمنع المرأة من أن يرث. إذن تلك الأسباب وهذه موانع. وهناك شروط ثلاثة: لا بد من التحقق من حياة الوارث، والتحقق من موت المورث، والحق الموروث. هذه شروط ثلاثة. وهناك أركان ثلاثة: الوارث والمورث والحق الموروث. إذن هذه أسباب وموانع وشروط وأركان. نعم. باب الوارثون من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماءهم معروفة مشتهرة: ابن وابن وابن ابن مهما نزل، ابن وابن ابن مهما نزل، والأب والجد له والعم، والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لي بالإيجاد والتنبيه، والزوج والمنكح ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء. هنا المؤلف رحمه الله تعالى تسهيلا لنا أراد أن نبين لنا من الذي يرث من الرجال. وعلم الفرائض يا إخوان من العلوم السهلة اليسيرة، لا كما اشتهر عند طلاب العلم أنه علم صعب. علم يسير بإذن الله يتطلب من طالب العلم أن يركز وأن يفهم، لكنه ليس علما صعبا. هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى من الذي يرث من الرجال، فبين أن الذين يرثون من الرجال هم عشرة. قال: الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. ثم بدأ يعدد هؤلاء العشرة، فقال: الابن وابن الابن وإن نزل، يعني ابن الابن الابن وابن ابن ابن الابن، هذان اثنان. ثم قال: والأب والجد له وإن على. الأب الوارث الثالث من الرجال، والجد الوارث الرابع وإن على، أبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا. والأخ من أي الجهات كان، يعني أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، كل هؤلاء يرثون، لكن الأخ الشقيق والأب يرثون تعصيبا، والأخ لأم يرث فرضا. ويأتي الفرق بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. كم بلغ العدد؟ سبعة: الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. قال: من أي جهات كان، أي شقيق أو لأب أو لأم. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن أخ الأب وابن أخ الأخ الشقيق، أي الذي كان عن طريق الأب، سواء كان شقيقا أو كان أخا لأب فقط. أما ابن أخ الأم لا يرث، من ذوي الأرحام. إذن ابن الأخ المدلي إليه بالأبي. قال والعم وابن العم. هناك طبعا تعداد على سبيل الاختصار وهناك تعداد على سبيل البسط. فعلى سبيل البسط يبلغ الرجال 15 رجلا، وعلى سبيل الاختصار كما ذكر المؤلف 10. ابن الأخ يعد واحد، والأخ كذلك، ما نفصل يعني الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ، كم هؤلاء؟ 6. ثم قال والعم وابن العم من أبيه، أي العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. إذن العم هذا الرجل السابع، وابن العم الرجل إيش؟ الثامن من الوارثين. الثامن العم السابع وابن العم الثامن. الابن واحد وابن الابن 2 والأب 3 والجد 4 والأخ 5 وابن الأخ 6 والعم 7 وابن العم 8. ثم قال والزوج هذا الرجل التاسع، والمعتق ذو الولاء هذا الرجل العاشر المعتق. فجملة الذكور هؤلاء. إذن هؤلاء الذكور العشرة هم الوارثون، وعلى سبيل الاختصار يبلغون العدد الذي أشرت إليه 15. نضيف الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، فيبلغ العدد 15 رجلا. إذن الوارثون من الرجال هم هؤلاء فقط، ولا يرث غيرهم. فالخال وابن الخال فإنهم من ذوي الأرحام وليسوا من الوارثين من الرجال. ثم قال الباب باب الوارثات من النساء. نعم. باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع، من يعطي أنثى غيرهن شرا، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي جهات كانت فهذه عدتهن بعنت. بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الوارثات من النساء سبع على سبيل الاختصار، فبدأ يعدد. قال بنت وبنت ابن 2 وأم 3 وزوجة، والأفصح زوج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأصلحنا له زوجة. لكن في الفرائض للتمييز يقال زوجة، للتمييز بين الزوجة والزوج الذكر. كم بلغوا الآن؟ بنت وبنت ابن، وإن نزلت بعض الذكور بنت ابن وبنت ابن ابن ونحو ذلك، وأم وزوجة 4 وجدة 5 ومعتقة 6 والأخت من أي الجهات كانت 7. وعلى سبيل البسط الأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، والجدة من جهة الأم بلا خلاف أم الأم وأم أم الأم وأم أم الأم. الجدة من جهة الأم فإنه لا خلاف بإرثها، والجدة من جهة الأب أم الأب كذلك لا خلاف، لكن أم أبي الأب فإنها عند المالكية لا ترث. سيأتي الكلام في بحث الجدة وترث عند الأئمة الثلاثة. وأم أبي الأب يعني أم الجد أيضا لا ترث عند الحنابلة، والمالكية كذلك التي قبلها لا ترث عندهم. لكن الصحيح كما هو مذهب الحنفية والشافعية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا رحمه الله جميع أن الجدة الوارثة المدلية بوارث فإنها ترث من قبل الأم أو من قبل الأب وإن عانت. إذن هؤلاء النساء الوارثات، لا توجد امرأة ترث غير هؤلاء التي ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. فإن العمة والخالة لا يرثن ومن ذوي الأرحام. نعم. اقرأ. باب الحقوق المقدرة في كتاب الله تعالى: واعلم بأن الإرث معانيهما فرق وتحصيل على ما قسم، فالفرق في نص الكتاب ستة، لا فرق في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس في نص الشرع، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. فين المؤلف رحمه الله تعالى هنا الإرث المقدر، وهو الإرث بالفرض، بعد أن قدم لنا مقدمة مبينا فيها نوعي الإرث. قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب. الإرث ينقسم إلى هذين القسمين: إما إرث بالفرض وإما إرث بالتعصيب، ونحن نحاول أننا نسهل هذا العلم حتى في العرض والشرح بقدر المستطاع. وكما أشرت هذا العلم من السهولة بمكان، لكن نستعين بالله ونأخذه شيئا فشيئا. فالميراث والإرث إما يكون بالفرض أو بالتعصيب. ما الفرق بينهما؟ الإرث بالفرض أي شيء مقدر محدد شرعا، يعطى النصف الربع الثلث، فرض مقدر. هذا يطلق عليه عند أهل العلم الميراث بماذا؟ بالفرض. هناك ميراث غير مقدر غير محدد، قد يأخذ المال كله، قد يأخذ جزءا من المال، وقد يسقط لا يأخذ شيئا، وهذا يطلق عليه ميراث بالتعصيب، فإنه غير مقدر وغير محدد. بين المؤلف رحمه الله تعالى هنا الفرض المقدر. قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، أي أن الفرائض هذه تدور حول ستة فرائض. كل ما سنأخذه في هذا العلم يدور حول ستة فرائض، لا تخرج عن هذه الستة: النصف ونصفه. كم نصف النصف؟ ربع. وكم نصف الربع؟ ثمن. إذن النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف الربع الثمن، النصف ونصفه ونصف نصفه، أو ابدأ من الثمن. الثمن كم ضعفه؟ الربع. وكم ضعف الربع؟ إذن الثمن وضعفه وضعف ضعفه. هذه ثلاثة. ثم الثلثان، كم نصف الثلثين؟ الثلث. وكم نصف الثلث؟ السدس. إذن الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. أو ابدأ من السدس، كم ضعف السدس؟ الثلث. وكم ضعف الثلث؟ الثلثان. إذن السدس وضعفه وضعف ضعفه. أو قل الربع والثلث وضعفهما ونصفهما. الربع والثلث وضعفهما، كم ضعف الربع؟ النصف. وكم ضعف الثلث؟ الثلثان. وكم نصف الربع؟ الثمن. وكم نصف الثلث؟ السدس. إذن الربع والثلث ونصفهما وضعفهما. هذه الفروض الستة المقدرة يا أخوان. لو جاءنا شخص أراد أن يقسم الفرائض وقال هذا له السبع، نقول الفرائض في وادي وأنت في وادي، مثل الذي يقول هذا مرفوع بالكسرة أو منصوب بالضمة الظاهرة على آخره، فما في شيء بالفرائض اسمه السبع فرض مقدر أو التسع، هي فرائض مقدرة محددة ما نخرج عنها، ستة فرائض قدرها الباري عز وجل. هناك فرض سيأتينا وهو ثلث الباقي للأم، اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو لم يخرج عن هذه الفروض الثلث. إذن الفرائض المقدرة هي هذه الستة. النصف ونصفه الربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. هذه الفروض المقدرة هي التي سوف تكون مجال بحثنا ودراستنا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. من الذي يأخذ الربع؟ من الذي يأخذ الثمن؟ من الذي يأخذ الثلثين؟ من الذي يأخذ السدس؟ نأخذ كل فرض على حدة، وهذه طريقة للفرضيين، والطريقة الأخرى أن يؤخذ صاحب الفرض ثم يذكر التفصيل تحته. نأخذ الزوج ثم نقول ميراثه النصف والربع، يرث النصف بشرط ويرث الربع بشرط، ثم نأخذ الأم وترث الثلث والسدس، تأخذ الثلث بشروط والسدس بشروط، وهكذا. المؤلف سار على الطريقة الأولى، أخذ كل فرض على حدة ثم بدأ يبين من الذين يرثون النصف من الرجال والنساء الذين ذكرهم في مقدمة منظومته، الوارثون من الرجال والوارثون من النساء، ثم بدأ يبين الذين يرثون النصف ثم الذين يرثون الربع ثم الذين يرثون الثمن، وهكذا. إذن الفرائض بحث يسير سهل بإذن الله أم شاق صعب؟ كنا نسمع من شيخنا رحمه الله شيخ بن عثيمين ينقل جملة أن بداية هذا العلم شرب حليب ونهايته قرض حديد. قال يقولون بعكس علم النحو، بدايته قرض حديد ونهايته سرب حديد، لكنه علق رحمه الله بعد ذلك بأن هذا العلم بإذن الله سواء كان علم النحو أو علم الفرائض كلها إن شاء الله من شرب الحليب، ميسرة مسهلة إذا استعان طالب العلم بالله عز وجل واجتهد وصبر وصابر. وقل من جد في علم تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر، إلا فاز بالظفر. أي إنسان يسعى ويحرص ويستعين بالله ويعمل بالأسباب سوف يحقق ما أراد بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، لا تعجز اطلاقا، سوف تظهر بإذن الله بما أردت. نكتفي بهذا إن شاء الله ونواصل في لقائنا القادم.